لكن فوق خديت معي سكوب من غياب. شوفي الحال الهايم وفجيع ليه الهموم، عشقو شديد من العزم وشفاك حر من النوم، وهواك جيش وعظم يبري بسيف مسموم، وانا بيه مطيوم وملاه بالضرامة خاطري عدام تيه الحمامة شرد ولد ارتم، والقلب قلب جلمود يزيد الساكن يهيام، هذا القيامة ربي شهيد وعلم، حمل الجفا ونار العشق عليا بسج عام، خلو الطبيب شروك في عظام، وعلاش يا الصطامة نبقى طريق في اليوم، انت اليوم رايس لبها والزين عن قوام، كل نسيت القامة وسافي مريم، اعتقي الروح يا كالرحمة حقي يرحم، من بكان يام وقت غرب واللامة والجور المقطوم، بيوم كل عاشق يحيا ويظلم دام، بعطو بزيد الشامة والريق المختم، ننكي وكل حاسد واللايم فالجملة سيارنا يقول يشيلك معاه.